ولو ان الامر كان عاما فالكيد ورد في بعض الأحاديث ذكر كلمة البغض مرادا من التعرضات، وذلك فيما أخرجه البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه، وذلك في رواية مسلم رحمه الله تعالى، وفيها أن جبريل لقى على رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة ببغضها، الصلاة ببغضها. وكل ذلك من الأحاديث المرفوعة، وسوف يأتي تعريف الوفي. وأما الصلاة فهي لغة الدعاء، الصلاة لغة الدعاء، ومنها الله تبارك وتعالى وصل عليهم بما صلاتك وصلواتك سلم لهم، وصل عليهم أي دعوا وادعوا لهم. ولذلك لما جاء الوفاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم بزكاته قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم صل على أبي أوفى. وأما للنهاية بالصلاة عدة وقت فعرفت بعدة تعاريف لا أدخل فيه، لكن أقل ما يقال إنها عبادتكم ذات أقوال وأفعال تبتدئ بالتكبير وتنتهي بالتسليم. عبادة ذات أقوال وأفعال، أما الأقوال كالتكبير وكراهة القرآن والسجود وغيره، وأما الأفعال فقط ركوع السجود والقيام، تبتدئ بالتكبير وتنتهي بالتسليم. وشأن هذا ما رواه الترمذي وغيره من حديث علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إتباع الصلاة القبور وتحريمها التكبير وتحريمها التسليم. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب وجوب الصلاة. باب منزلة الجزء بالنسبة للكتاب، فيقولون كتاب وينظر تحته الأبواب، والأبواب تحتها فصول، والفصول تحتها مباحث، والمباحث تحتها أعمال ومسائل. فقول رحمه الله تعالى: وجوب الصلاة يرجع إلى ما تقدم من خيال رحمه الله تعالى بابتداء كتابه بأوقات الصلاة. والوقت في لغة العربي هو المقدار من الزمن، الوقت هو المقدار من الزمن، ويقال وقت كذا قدر الزمن، وقت علم قدر الزمن. ولو كان الأمر إلى باب العلم فيمكن أن يقال بأن الوقت هو جريان الفلك في شمسه وأقماره، جريان الفلك الذي ينتج عنه الليل والنهار، جريان الفلك الذي ينتج عنه الليل والنهار. فإذا ما غربت الشمس سمي ليلا، وإذا ما شرقت الشمس سمي نهارا. فكل هذا يعتبر ما يعتبر والوقت هو الأصل في النوم. إذا ما قيل وقت دل على ماذا؟ دل على الإبهام. ولكن هذا هو مضيف إلى الصلاة، وقع فيه نوع من التخصيص، فصار الوقت المراد هو الوقت المعدد المقدر للصلاة. وفي ذلك حكمة، ذلك أن الله سبحانه وتعالى أنزل كتابه وبين مجمل ما أمر به عباده. والصلاة عبادة عظيمة جدا، وهي الفاصل بين المؤمنين والكافر. فأراد الله تبارك وتعالى أن يجعلها وسطا بينه وبين عباده. ولذلك فإن الصلوات للصلاة شرعت لجميع القلوب. فأمر الله سبحانه وتعالى على جهة الإغراق فقال: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق قبل أهلها. فقوله سبحانه وتعالى إذا قمتم إلى الصلاة فيه نوع من الإجمال. إذا قمتم ماذا نقول؟ فيحتاج إلى تحديد، يحتاج إلى تحديد. ورد الذكر في آية أخرى قوله سبحانه وتعالى: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن القرآن كان مشهورا. ورد أيضا الدعاء والأذان في قوله سبحانه وتعالى: سبحان الله الذي لا تحصون على علم وحين تصبحون. ولكن دعنا نجد التفصيل. ومن رحمه الله تبارك وتعالى من الصلاة لعباده في كتابه ثم نبيه صلى الله عليه وسلم في سنته أوقات الصلاة. فقال العلماء: إن قول الله تبارك وتعالى إذا قمت فيه إجماله من جهة أن الله سبحانه وتعالى أمر بالصلاة عند القيام بما يدل على تكراره. فاحتاج هذا البيان إلى بيان الزمن الذي يقوم فيه العبد، ولزم أن يكون ذلك الزمن متصفا بأمرين اثنين، أما أولهما فأن يكون متجلدا، أن يكون متجلدا، والثاني أن يكون معلوما، أن يكون متجلدا وأن يكون معلوما. وذلك لأنها في إقامة الواجب الذي أمر الله سبحانه وتعالى به. فشرع الله سبحانه وتعالى الصلاة في المواقيت معلومة متجددة، أما كونها معلومة فلأنها تعرف عند الناس جميعا بزوال الشمس أو بغروب الشمس أو بأن يكون الظل مثله أو مثله أو بمغيب الشفق أو بوقوع الفجر، سواء كان العلم بها من جهة دلالتها أو من جهة امتناعها. ولما كانت هذه الصلوات متكررة وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: خمس صلوات في اليوم، اليوم والليل، والأيام في حياة الناس كثيرة، فهي تحتاج إلى هذه المتجددة، ولا متجدد في مثل هذا إلا غروب الشمس وشروقها، ومن يستطيع ذلك من مواقع طبيعية. وذلك لأنه إذا اختل شروق الشمس وغروبها فإنه إيذان بقيام الساعة، وإذا ما قامت الساعة فلا صلاة ولا زكاة، وإمامهم مبعثون للحساب. قلنا: فأراد الله تبارك وتعالى أن يسهل على أمته ويسر عليهم، فأحال على من هو متجدد كل يوم يعلم الناس. ولذلك فإن الأوقات مهمة في حياة المسلم، لذلك يقول بعضهم: لا خير في من لا يعلم أوقات الصلاة، لا خير في من لا يعلم أوقات الصلاة. ولعل الأمر في زماننا أسهل، وذلك بالرجوع إلى كثير من الرسومات. ولكن العلماء يقولون: تعلم العلم فإنك لا تدري متى تحتاج، متى تحتاج إليه. فقد تغيب عنك مثل هذه الآلاف، وقد تغيب عنك مثل هذه الرسومات. والعلم ها هو تابع لما سأله النبي صلى الله عليه وسلم. قال بعض من العلماء: إن الله سبحانه وتعالى لما فرض على المسلمين الأوقات، أي الأوقات التي يصلون فيها، كان أصل التجري على ما تجري عليه الأفعال، وهو أنها تكون محددة بفعل المسلمين الصوم. فإن الصوم محدد بزمن يبتدئ بالإمساك عن الطعام والشراب والشهوات من غروب الفجر إلى غروب الشمس. ولكن الله سبحانه وتعالى لما كانت الصلوات متكررة فإنه خفف على العباد فيها ويسر على العباد فيها. قالوا: في سبب التخفيف فيها من مظاهر سماحة الشريعة فيما مضى. قالوا: ذلك من ثلاثة وجوه. أما الوجه الأول ففي نفس الحديث، وأما الوجه الثاني ففي نفس الحديث، وأما الوجه الثالث ففي تفريقته. فجعلها الله سبحانه وتعالى مفرقة موسعة ومحددة. قالوا: الحكمة في تحديدها رفع الكلفة عن الناس، عن الناس. فأراد الله عز وجل أن يخفف عن الناس في اجتهادهم وتعدد بمناصبهم في تحليل الأوقات التي أمرهم بها، فحدد الأولى فحدد الأولاد الأوقات الخمسة. قال: ولا من حكمة التحليل أيضا رفع التنازع والاختلاف بين الناس، رفع التنازع والاختلاف بين الناس، وذلك لأنه أوجب إلى الناس تحديد أوقات الصلوات الخمسة التي أمرهم بها نتنازعوا في ذلك. فبعضهم قد يقول تصلى الصلاة الفلانية في الوقت الفلاني، وبعضهم يقول لن تصلى في الوقت الفلاني، وبعضهم قال فلنجعلها كلها ليلية، وبعضهم يقول فلنجعلها كلها نهارية، وبعضهم يقول فلنقسمها بين هذا وذاك. ولكن رفع الله سبحانه وتعالى الشرع والتنازع والاختلاف من ديانة، فبين في كتابه ثم بين ذلك النبي صلى الله عليه وسلم ورفع التنازع. ولذلك يجب ان تدرك الامه المتفقه على معلوميه الصلوات الخمس. قد يختلفون في بعض التفاريع الفقهيه، ولكن يتفقون بان صلاه الصبح لها وقت تبتدئ به وتنتهي به، وكذلك صلاه الظهر وصلاه العصر وغير ذلك. وانما يختلفون في افضليه التقديم او التاخير او في بعض العبادات. فرفع الله سبحانه وتعالى كلفه التحليل، ورفع بذلك ايضا رفع بذلك التنازع. ثم وسع الله سبحانه وتعالى على العباد، وسع على العباد، فلم يجعل الصلاه وقتها محددا لفعلها مسبوقا. تصوروا لو ان الله سبحانه وتعالى امرنا بان نصلي اربع ركعات من صلاه الظهر عند زوال الشمس، ثم ينتهي وقتها بعد ايقاع او فعل او اداء اربع ركعات، لادى ذلك الى عسر على الناس. ولكن وسع الله سبحانه وتعالى رفقا بعباده ولطفا به، فجعل هذه الاوقات ممتده في بعض الاحيان، بل في غالب الاحيان تتعدى الساعات، وذلك رفقا بالناس من جهتين. اما الجهه الاولى فحتى لا يتكاسلوا عن اذانك، وذلك لانه لو قيل لهم افعلوها في مده معينه ضيقه جدا لادى ذلك الى التكاسل عن فعلها وتاخيرها الى خارج وقتها فتتراكم عليهم الصلوات. واما الجهه الثانيه فلان الله سبحانه وتعالى علم من عباده من هو صاحب عذر ومن هو صاحب حاجه ومن هو صاحب شغل، وبعض الناس في مصانعهم وبعض الناس في حيواناتهم، وبعض الناس قد يخاف عليها مرض كالتعب والنصر، وبعض الناس قد تكون مشغوله بغيرها وقد تكون مشغوله بنفسها. فخفف الله سبحانه وتعالى وسع على عباده ان جعل هذه الصلوات نقالا تنتهي به وتنتهي اليه، وجعله في ذلك سعه وفسحه. ولكن هذا لم ينفي ان الله سبحانه وتعالى جعل بذلك الاوقات افضل، وذلك لانه كما سياتي من المصارعه في الخيرات، انه من المصارعه في الخيرات. واما الثالث فهو ان الله سبحانه وتعالى فرقها، الله سبحانه وتعالى فرقها، فلم يجعل الصلوات الخمس تؤدى كلها بعد صلاه الفجر او عند زوال الشمس او عند الغروب، بل انه فرقها. قيل الحكمه في تفريقتها ترجع الى موضوع عديد ذكر، اما اولها فحتى لا يتكاسل الناس عنها، وذلك لان الله سبحانه وتعالى فرض على العباد خمس صلوات تؤدى في وقت واحد، لكان مجموع ما يؤدي من الصلوات اربعا واربعا واثنين من الفجر فتصير عشره، ثم ثلاثه مع اربعه تصير سبعه عشر، والمرء لو صلى سبعه عشر ركعه تسعه واحده لتكاسل على ذلك فتتفرق وقال بعضهم في حكمة أخرى وهي أن الله سبحانه وتعالى إنما خلق هذه الأفلاك وخلق هذه الشمس وهذه الأقمار لوظيفة مهمتين وهي شكر الله سبحانه وتعالى لذكره وهي شكر الله سبحانه وتعالى لذكره وشيء ذلك قوله تبارك وتعالى في كتابه تبارك الذي جعل السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة أن يعرض بعضه بعضا لمن أراد أن يذكر أو أراد شكره فهذه الأفلاك رؤوسها للعيان وتعاونها بهذه الطريقة وهذه هي الوظيفة Thank you. بيت الله من أحياء من المرآة الذي يجب أن يدرس رحمه الله تعالى. ويحيى بن يحيى هذا قتل ملك في جسد السابق قلنا هو يحيى بن يحيى الذي والعلماء في هذا المقام ينبهون على أن المهم جدا أيضا بالنسبة لطلبة العلم مما يزال قراءة الحديث. وذلك أن يحيى بن يحيى ها هنا هو الليثي وفيه يحيى بن يحيى آخر روى عن مالك بن المعتمر وهو يحيى بن يحيى النيسابوري شيخ مسلم رحمه الله تعالى صاحب الصحيح في المطهر. فهذا الحديث مثلا الحديث رواه مسلم في الصحيحين ولكن ما حدث من يحيى بن يحيى ولكن ليس مقصود يحيى بن يحيى الليثي ولكن مقصوده يحيى بن يحيى النيسابوري. والفرق بين هذا وذاك ان يحيى بن يحيى الليثي لم يخرج له اصحابه في مسلم لا يوجد يحيى بن يحيى روايه او في كتب السنه. واما يحيى بن يحيى النيسابوري فكان من الكفار الكبار وقد اكثر منه الائمه خاصه الامام مسلم في صحيحه وكان من كبار الكفار. ولذلك كان الامام احمد رحمه الله تعالى في حقه كما ذكر ابو عبد الله كما ذكر عبد الله بن احمد منهم قال كان ابي يقول ما اخرجت الرؤساء بعد ابناء الله الغوصي رحمه الله تعالى رحمه منا مثل يحيى بن يحيى النيسابوري رحمه الله تعالى. وكان من اكثر العلماء في القرن او في العهد الثاني من القرن الثالث الهجري بعد 220 هجري رحمه الله تعالى. فاذا ما قال مسلم في صحيحه حدثني يحيى بن يحيى عن مالك فالمقصود يحيى بن يحيى النيسابوري لا يحيى بن يحيى الليثي رحمه الله تعالى. قال حدثني يحيى بن يحيى الليثي عن مالك المقصود بمالك ها هنا هو ابن تمام المالك صاحب الكتاب صاحب الكتاب عن ابن شهاب ابن شهاب كان هنا هو محمد بن مسلم بن شهاب السوري الامام العالم امام الحجازي والشام ذلك لانه درس كان رحمه الله تعالى من كبار الائمه وكان شيخا لمالك رحمه الله تعالى وكان كثيرا ايضا يقال انه روى اكثر من 2000 حديث ولا قريبا يكون عن الناس قيل عن ابن عمر رضي الله عنه وكان من صغار التابعين رحمه الله تعالى. وفي الحقيقه ان الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى ان بعض الائمه في بدايه الامام البخاري في صحيحه بحديث عبد الله بن الزبير الحميدي المكي القرشي رحمه الله تعالى فأردت أن أحيي وأحب الله تعالى عليه أن أذكر الحكمة في أن الإمام مالك رحمه الله تعالى بدأ برواية ابن شهاب السوري. وأسأل الله سبحانه وتعالى لا أن أكون متكلفا في ذلك. وظهر لي طبعا أن مالك رحمه الله تعالى إنما بدأ برواية ابن شهاب على ما فيه من جلالته لعلم الأخ الحافظ رحمه الله تعالى في الفتح وهو أنه قرشي ويجتمع مع النبي صلى الله عليه وسلم في ثمين زرعة النكيلة فهو قرشي من بني زرعة النبي صلى الله عليه وسلم قرشي من بني زرعة. والعلماء على أن قرشي مقدم على غيره قد قال النبي صلى الله عليه وسلم قدموا قريشا ولا تقدموا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الأئمة من قريش. وفيه نكتة أخرى وهي أن ابن شهاب مدني ابن شهاب رحمه الله تعالى مدني ومالك رحمه الله تعالى جرى أفضلية المدينة على مكة كما سوف يأتي عند شرحنا لأبواب الحج. فهو من حيث القبائل يقدم رواية قرشي ومن حيث وتخيره كان لهذه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقول الراوي يوما يدل على انه لم يتكرر ذلك منه، وانما كان مره واحده او مرات ولكنها قليله. ولذلك قال ابن عبد البر رحمه الله تعالى وكتب ابن عامر وعمر بن عبد العزيز الصلاه عن وقتها. والذي يضرب الله على ان عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى انما اشهر الصلاه في هذا الموضع في هذا اليوم الحالي. والذي يؤيد ذلك ما اخرجه ابو داود في سنته من حديث اسامه بن زيد البيتي باسناد عن السهيل، وفيه انه كان جالسا على المنبر، فالذي يظهر انه كان جالسا على المنبر لقضاء مصالح المسلمين والمرء في حاجاتهم، فادى ذلك الى تاخير الصلاه. والا فانه كان رحمه الله تعالى من هو عن الناس ومن اتقى الناس، وكان عالما من علماء الامه، فما كان يجهل مواقيت الصلاه ولم تكن الصلاه التي اخبر فيها الحديث. ولكن ما اعلم بخالده من حديث البيت بن سعد عن السهري في حديث ان الصلاه التي اخبرت كانت صلاه العصر، وفيه اخبر عمر بن عبد العزيز صلاه العصر يوما، اخبر صلاه العصر يوما. قال فدخل علي عروه بن الزبير، وهو عروه بن الزبير من الصحابه المعروف الزبير بن عمرو بن حويرث رضي الله عنه، وهو تابعي جليل يعتبر من الفقهاء السبع رحمه الله تعالى، وكانت وفاته سنه 94 للهجره، وكان من كبار الائمه رحمه الله تعالى. قال فدخل عليه عروه بن الزبير فأخبره بن عبد العزيز، قال فأخبره أن المغيرة بن شعبة، والمغيرة صحابي من المغيرة بن شعبة تتعرف رحمه الله تعالى الذي كان أسلم قبل الحديث، قال فأخبره أن المغيرة بن شعبة أخر الصلاة يوما وهو بالكوفة، فوقع له التكبير من عمر بن عبد العزيز، ووضع التأخير أيضا من المغيرة بن شعبة. قال بعض العلماء وإنما كان تأخيره الصلاة لإخراجه إياها عن الوقت المستحب، وذلك لجلالة أقدارها، فما كان للمغيرة بن شعبة وهي صحابي من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من علماء الصحابة أن يتعمد تأخير الصلاة إلى غاية آخر وقتها الضروري، وإنما أخبر رضي الله عنه إلى الوقت الذي يخرج به الوقت المستحب، ولعل ذلك كان لأجل حاجة من الحوائج كما تقدم عن عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى. قال فأخبره أن المغيرة بن شعبة أخر الصلاة، ولم يذكر أيضا الصلاة التي أخرها المغيرة بن شعبة، ولكن ورد في بعض الروايات ان الصلاه التي اخرت كما في مصنف عبد الرزاق انها كانت صلاه العصر ايضا. فاخبره ان المغيره بن شعبه اخر الصلاه يوما، اي اخر صلاه العصر. وقوله يوما هنا يدل على ماذا؟ يدل على ان هذا المعنى مره واحده او مره قليله، ذلك لأن التذكير عنها ولا يدل على التقريب فوق عنها. قال له بالكوفة، وفي رواية أخرى وهو بالعراق، أنه لا يتعرف بينهما لأن الكوفة مدينة محفوظة بالعراق. قال له بالكوفة فدخل عليه ابن مسعود الأنصاري، وهو صحابي وهو عقبة بن عبد الأنصاري رضي الله عنه، ويوسف يقال البدري لأنه سكن في الموطن الذي وقعت فيه غزوة بدر، وإن كان بعض العلماء المتوفى في البخاري رحمه الله تعالى يرى بأنه مشتد بدرا، لكن الأمر موجود في بعض الأئمة في علم لأنه إنما يوسف بدريا لأنه سكن بها لأنه حضر غزوة نفسها ما هذا؟ الاستفهام يقع على ما يقع على التكفير، لماذا التكفير ينذر؟ ما التكفير ينذر؟ قال ما هذا يا أميرة؟ أليس قد علمت أن جبريل، أليس قد علمت أن جبريل نزل فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قيل ذلك كان من جبريل عليه السلام في اليوم الذي كان فيه ليلة الإسراء بالنبي صلى الله عليه وسلم، وعليه فيكون البيان من أوقات عرفات يعين على جهة التفصيل، إنما كان في مكة في المدينة، كان في مكة، وذلك لأن الإسراء كان من النبي صلى الله عليه وسلم بمكة، وجبريل هو روح القدس الملك المعروف، وفيه لغات هؤلاء فيه جبريل. نحن في عاميتنا نقول جبريل بفتح الجيم، وهي لغة صحيحة وقرئ بها، يجوز أن تقول جبريل أو جبرائيل أو جبريل، فهي لغة عامية لكنها لغة ما هو صحيحة أن جبريل نزل فصلا. قال بعض العلماء نزل على هيئة رجلين، لأن جبريل رآه النبي صلى الله عليه وسلم على صورته كما في حديث جابر بن البخاري وله 600 جناح، وكان يأتي النبي صلى الله عليه وسلم على هيئة رجل، في غالب الأحيان كان يأتي على هيئة لحية الكلب رضي الله عنه، فقيل جاء هذا على هيئة رجل فصلى بالنبي صلى الله عليه وسلم إماما مبينا للنبي صلى الله عليه وسلم أوقات الصلاة، وصلى خلفه النبي صلى الله عليه وسلم وخلف النبي صلى أصحابه رضي الله عنهم. قال صلى فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم صلى فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم تبين الصلاة التي بدأ جبريل مبينا للنبي صلى الله عليه وسلم وقتها حال صلاته إماما للنبي صلى الله عليه وسلم، ولكن بين بعض الحفاظ بأنها كانت صلاة الضحى لبرود ذلك في بعض الروايات كسنن أبي داود وفي سيرة ابن إسحاق بن يسار رحمه الله تعالى. ولذلك تجد بعض العلماء إذا ما صار أوقات الصلاة فمنهم من يبدأ كتابه بذكر صلاة الصبح لأنها تقع في أول اليوم، ومنهم من إذا بدأ أوقات الصلاة يبدأ بصلاة الظهر أسوة بما فعل جبريل مع النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه من بين الأوقات بدأ بصلاة بدأ بصلاة الظهر. ولذلك في الصلوات وعند نحن معاشر المسلمين لها عدة أسماء، فصلاة الصبح تسمى صلاة الصبح، تسمى صلاة الفجر، والظهر تسمى صلاة الظهر، وتسمى أيضا الصلاة الأولى لبعض العلماء. لماذا؟ لأن جبريل عليه السلام كما قلنا بين الصلوات فبدأ في أوقات الصلاة فبدأ من صلاة الظهر، ثم كرر ذلك خمس مرات، وذلك لأن الصلوات المفروض علينا في اليوم هي خمس صلوات، وجل الروايات سواء في الصحيحين أو في غيرها لم تبرز تفاصيل ذلك. طبعا في رواية عند أبي داود عن أسامة بن زيد الحديثي وفيها بيان أوقات الصلاة بتفصيل في هذا الحديث بالذات، ولكن العلماء على أن الرواية شاذة وأن القول فيها في التفصيل مدرج ليس من قول الصحابي رضي الله عنه، وإن كان قد صححها بعض الحفاظ ولكن أظهر أنها لا تصح. قوله فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما دام أن جبريل كان إماما للنبي صلى الله عليه وسلم فإن النبي عليه الصلاة والسلام كان يفعل ما يفعل جبريل، فما كبر كبر النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا هو ظاهر الحديث ان جبريل كان اذا ما فعل جزءا من الصلاه فعل النبي صلى الله عليه وسلم جزءا من الصلاه ابتداء بجبريل عليه السلام حتى يتم الصلاه بتسليم فيسلم النبي صلى الله عليه وسلم ويقتدي الصحابه من خلفه به عليه الصلاه والسلام. قال فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم صلى فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ذكر ذلك ما نرى في الصلوات الخمس. ثم قال بهذا امرت. من قال بهذا امرت؟ جبريل عليه السلام بهذا امرت. وفي بعض الروايات بهذا امرت اي محمد. فإن كان قائل جبريل عليه السلام هذا هو الذي أمر بهذا أمرت أن أبلغك بهذا أمرت أن أبلغك من البيان لأوقات الصلاة التي جاءت مجردة في كتاب الله تبارك وتعالى. وإن كان قائل هو النبي صلى الله عليه وسلم فيصير المعنى بهذا أمرت أي بهذا أمرت من الله سبحانه وتعالى عن طريقك عن طريقك. وأما الرواية الثانية بهذا أمرت أي بهذا أمرت يا محمد صلى الله عليه وسلم لأن الله سبحانه وتعالى قد أمرك بأن تصلي الصلوات الخمس في هذه الأوقات في هذه الأوقات فلا يجوز إيقاعها قبل بداية الوقت ولا يجوز إيقاعها بعد نهايتها. أما إيقاعها قبل دخول الوقت فإنه مبطل لها بإجماع الأمة. أجمعت الأمة على أن من صلى الصلاة قبل وقتها فإن صلاته باطلة. وأما إيقاعها بعد خروج الوقت فإما أن يكون لجهل وإما ونسيان وإما أن يكون تعمدا. أما الجاهل الناسي فإن وقت الصلاة إذا تذكرها. وأما المتعمد فجمهور العلماء على أنه يجب عليه أن يصلي الصلاة التي خرج وقتها ولكن يلحقه إثم عظيم فقوله بهذا أمرت أن أؤدي الصلاة والصلوات الخمس في أوقاتها التي عدد بدايات بداياتها ونهاياتها. فقال عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى اعلم ما تحدث به يا عمر أوأن جبريل أوأن جبريل رحمه الله الروايات هو الذي أقام لرسول الله صلى الله عليه وسلم وقت الصلاة. فهذا استفهام واستنباط من عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى وليس استنكار. وذلك لأن عمر من كبار الثقات وهو تابعي جليل القدر جليل القدر وكان معروفا بثقته. فقول عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى اعلم انما خرج الاستفهام على جهتي باستنباط فقط لا على جهتي الانكار وذلك لثبوت ثقتي عمر رضي الله عنه. وهذا جائز بتثبيت من تعلم وثبت عندك ثقته وذلك لان الذين لا تريد ان تتاكد فقط ولا يكون ذلك طعنا في سؤالك كان ينتهي صادق بخبر معين فتقول له حقا قال فلان كذا وانت لا تتهمه على ذلك وانما تريد ان تستثبت منه وتتاكد هل القول صحيح او ليس بصحيح. والاستثبات في روايته لا شك فيه فقد ورد ان بعض اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كعمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يستنبط من بعض الصحابه حديث أبي سعيد الخدري في الاستدلال معروف جدا. فإذا فأقوله أوائل ما أقوله كان متحدث به يا رواه أوائل جبريل قيل لم يكن عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى جدي في أوقات الصلاة لأنه كان من علماء التابعين وكان مشهورا بعلمه جليل الأدب رحمه الله تعالى. قيل ولكن خفي عليه أن جبريل هو الذي بين للنبي صلى الله عليه وسلم الأوقات. خفي عليه أن جبريل هو الذي بين للنبي صلى الله عليه وسلم الأوقات على هذه الحال الهيئة وعلى هذه الصفة. فلذلك ثبت من عروة بن الزبير رضي الله عنه وأرضاه. وهذا يدل على أن العالم قد تخفى عليه بعض السنن وقد تخفى عليه بعض الأحكام ولا يعاني في ذلك. فإنه لم يحب سنة النبي صلى الله عليه وسلم ولم يحب بها أحد. ولذلك يقول الشافعي رحمه الله تعالى أن لغة العربية وسنن النبي صلى الله عليه وسلم لا يحب بها أحد وإنما تكون ممن كان من أعرابهم وممن كان من قبلهم ومن بعدهم من السنن ما علم. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله كذلك كان بشير بن سعود مسعود تقدم ورب جنين فصالح رضي الله عنه فأحال عمره على أن الحادثة حدثه بها بشير هذه مسعود وهو تابعي جليل وذكره عمره في الصحابة لأنه ولد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ورعاه فحال على اسلامه والتنبيه ان بعض الفضلاء ظن بان عروه اصل الحديث ان عروه اصل الحديث لاصله عن الحادث انه ولد عن النبي صلى الله عليه وسلم والذي يظهر بان عروه لم يجد الحديث وإنما أسأله عن بشير الذي روى عن أبيه بن مسعود فنذر بأنه ليس للحديث أصلا ولكن قبل استدلاله روى ابن عبد العزيز رحمه الله تعالى ثم قال عمر بلغ حديث المعاش هذا ثاني يوم قال عمر بلغ حديث المعاش زوج النبي صلى الله عليه وسلم عائشة للمؤمنين رضي الله عنها وهي زوجة النبي صلى الله عليه وسلم ومقام زوجها يجوز ان تقول زوجها ويقال زوجها كلاهما زوجها كلاهما مسلم وان كان في القران هو زوجه يقال فلان زوج فلان ولا يقال زوجه فلان وان كان جائزا عن عائشه زوج النبي صلى الله عليه وسلم حدثت عائشه زوج النبي صلى الله عليه وسلم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي العصر كان يصلي صلاه العصر الشمس في ادراكها اي في بيتها رضي الله عنها قبل ان تظهر قبل ان تغيب وهذا كان استشهاد من عروة رضي الله عنه لأن الصلاة لصلاة العصر يستحسن أن يكون إقرارها في أول وقتها كما سوف يأتي إلى ذلك من تفاصيل الإقرار فهذا يدل على أن الشمس كانت ما زالت حية كما في صحيح مسلم فيدل على أن العصر كان النبي صلى الله عليه وسلم يصليه في أول وقته ولا يؤخره كما أخبره وفر عبد العزيز رحمه الله تعالى وفي الحديث فوائد أولها وهو استحباب الاستحسان تعجيل الصلاة في أول وقتها وذلك لدخولها في عموم خوف الله سبحانه وتعالى وسعادكم الى مغفره من ربكم وذلك ان الاصل العام في الصلوات عند جمهور الائمه انها تقام في اول وقتها ويستثنى من ذلك بعض الحالات كصلاه النشاء كما سوف ياتي بعض الحالات وصلاة الظهر عند الإمارات لهذه الأيام الحالية كما سوف يأتي إلا أن الأصل العام هو أن تقدم الصلوات في أول وقتها ومن لطائف الإسناد الموجودة في هذا السند ورواية تابعيين عن تابعيين ورواية صحابيين عن صحابيين قيل وفيه ذكر اثنين من مراعي المسلمين لذلك بعضهم قال ان هذا حديث اراء ففيه روايه التابعين عن تابعين عروه عن بشير بن مسعود وما تابعيان واذا قمت بذلك بشير بن مسعود ومن صغار التابعين فيصح فيه ثلاث تابعين متعاقبين وفيه رواية صحابي عن صحابي وفيه ذكر هذا ذكر بثلاث من ملة وأن يعلمك صحيح القول